بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، طيب، هذا السؤال وارد. هذا الأخ قال علينا درسنا البارح قلنا علينا ينزهم فيهما بعض العلماء من عدم القطع الواضح في قوله سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لن يبدو شم الكلام يقدعوا ما ينكتب، والله بعبارة أخرى إلى أن كتب يسامح معاه ينقلع عبارة أخرى. المهم أنه ما يشدد عليه بما متعلق بحلال ولا حرام. قال الأخ هذا وكذلك لا يوى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما فهم قطع واضح عند بعض أهل العلم على كل حال، يقول أن ما فهم قطع واضح أن جميع ما يفعله العبد يكتب، فقد يكون بعض الأعمال ما يكتب قاع لأنه ما مترتب عليه حلال ولا حرام. قال عن هذا بسم الحال يوفق بينه هو وقال الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخاطف في بعض الصحابة يقول له وإنا لمؤاخذون بما نقول، قال له ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على حناجرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن الصحابة معروف أعلنه يعرف أن الحرام ما فيه النقاش، لا يعود اللي سوى العام لا لكلام الفضول لكلام العادي. معطوا الكلام هذا هو وجه التحفظ كيف نوفق بين هذا. قالوا لا، لأن الصحابة معادرين على أن هو قاع ثم الوانا يطالعكم عليها، فقد يكون الكلام عاديا ولكن حولت النية إلى جريمة. يعود الآفة جات وما هو من الكلام كلام عادي، لغير دخلت منية فحولته من عادي إلى شرعي ومن شرعي إلى غير شرعي. عدافته الباترية اللي طلعته وعد الكلام كان عادي. مثلا رجاه لك يلقم هذا عمل يوكل، هل يكتبه؟ إذا كنت تريد وجه الله كتبت حسنة اللقام وجه قام العلم شنه، هو كان أمرا عاديا ما عنده قيمة، توكل تشرب تتكلم هذا عادي، لكن بالنية حولته إلى طاعة وقربة. ولو قصدت به إما لإهانة معينة لتحول إلى معصية، فهناك الشيء المعتبر لذاته وهناك الشيء المعتبر لنية طرأت عليه فحولته من بسيط إلى عظيم ومن سهل عادي إلى خطير. وهذه أمور أخرى. بالنسبة للقضية يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، قالوا لي يا ويلتنا الدل الله على الشيء مؤاخر به المخلوق، إنه لعاد مر عاد عليه، ما هو ما هو من زعج من كثرة الكتابة، وإن من زعج من شدة الإحصاء في الأعمال، وعليه ما هو متعارض معه به اللي يا ويلتنا مالي هذا معناها يا ويلو، لا يدل على ان القضية متعلق بها عقاب وحساب، وبالتالي عود لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، انما هي في امور شديدة عند الله تعالى، وكان هو يظن انها بسيطة من الاعمال، ولكنها يحسم تحسمونه هجنا وهو عند الله عظيم. دي اللي قلت يا ويلتنا الدل على انه الدل على الامر شاف في عقوبة، والامر العادي لا عقوبة فيه اتفاقا عند العلماء. كلمة يا ويلتنا الدل على انه مطالع للعقوبة، والعقوبة لا ترتب الا على في اي حرام او ترك واجب. فهمت الكلام؟ وعليه القضية ما بلا تتعارض نصوص الشريعة، ما تتعارض يا غارب قد تتعارض الله، يا غير هي في حقيقتها وجوهرها متناسقة متناغمة، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا ما عاشره ما دام من عند الله لا يوجد فيه اختلافا يا غالب قد تعود لفهم انه مختلف، يا غير عندما يوفق الله سبحانه وتعالى لمعرفة المراد يزول الاشكال ويتضح ان الكل من عند ربنا ولا اختلاف. جات تفهموا يا الله ما فهمته. طيب الليلة درسنا في الحديث الليلة الثالثة، ونحن في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما زلنا مع الإمام النووي في ثالثه شرح الأربعين، وما زلنا مع عمر في حديثه الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع البخاري ومسلم اللذين رويا هذا الحديث وأخرجاه بسند صحيح، وما زلنا مع الشرح، وما زلنا مع درسنا إن شاء الله. الليلة هي الثالثة من دروس سلسلة شرح أحاديث الأربعين، وحقيقة أنا لا حوص رواية إذا تميت نمشي بكم في جولات العلماء وأفهام العلماء سنقضي قدرا من الزمن يا الله أعلم به، ونحن في حديث واحد، وإحنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ومنا الناس اللي تفهم ومنا الناس الضعاف والمبتدئ، والله وحدين يزيان عندهم ذا المعنى به اللي يضيف لهم إنين يعمق المعنى حتى يستفادوا علما على علمهم، غير خارجين وحدين يزيدهم الله في اختلاط وظلمات بعضها فوق بعض، ولا بد من نمشي بين هذا وهذا. الله يوفق. فلذلك الليله ما نحاول نقرش بكم ما تيسر من معاني اللي اراها لا بد من هالمسائل اللي لا بد من اتفقنا ان شاء الله، اياكنا نتوقف عند نعود الحديث ما نزيد عليه ثلاث، لكن اسمحوا لي لو ان اصطفى الدهر نفوت فيه ليالي متعددة في هذا الحديث ما دام يقوم عليه الإسلام وفيه من معاني، وقال بعض الإمام الشافعي أن حديث إنما الأعمال بالنيات أنه داخل فيه 70 بابا من أبواب الشريعة، 70 باب من أبواب الشريعة داخل في هذا الحديث، 70 بابا قالها هذا الإمام المجتهد الإمام الشافعي. صوروا لي حديث داخل 70 باب كانوا تكفيه جاع أسابيع، لكن يقول العلماء ما لا يترك كل ما لا يترك كله لا يترك كله، شنو تجيب تجيبه كامل يجيب بعض ما تيسر. فهمتوا؟ ولا شك أن بعض منكم ذو الليالي السنتين يقعد قاعد بين قال ما فهموا، والله زاد فهمه يا غير ما هو قال عليه قبال، شراكين يقعد ما تراعي فيه طبقوا يعود الله تصنف الكلام وفاهموا من ناحية الكلام يا غير ما قضى عليه قبال ما اعرف. نحاول ان شاء الله الليله نقرش ما تيسر، والله المستعان. وانا يخلق لي شيء ثقيل نحاول نبسط حتى ونضرب الامثله ما استطعت، ولكن لو كل عين الوقت تعود ذكرى واحده نفوتوا فيها ليله، بيدي خالق من ارواقيه مما تسقر له حتى المدقه ما تجي تدخل فمه ولا يجي يطرب، وخالق ما شاء الله اللي صاحبه ما شاء الله لا يتمطق، وما زال اذا جاي يوكل ويوكل مدقه ما يقدوا قاع يقطعوها لما يقطعها هو بظروفه. الناس متفاوته في الذكاء كما انها متفاوته في الشهيه والرغبه وعست عليها الطعام، ولا بد من حد يمشي بين هذا وهذا. هو معايا. الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بيّننا رواية واضحة. لعليات يسكتوا، لعليات يسكتوا. طيب، في حد من الإخوة قال عند عليات ما رفنا حضروا المسجد لأنهم من الساد. سبحان الله الرحمن، إن يقيسوا السوق ويقيسوا المرصة تلقاوا لهم الرجال يدورهم يحصلوا يقبوا لك الفوق، ويبقوا قاعدة المرأة اللي تاجرة والمرة اللي تحصل يشبوا وظفوا دارهم شرطيات ودركيات وعرسيات، وانت لو يقيسوا المسيد يبدو أن واحدة من الفقهاء يرقبوا روسهم ويقولوا هذا قاع ما هو شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا في موريتانيا غريبين. شوفوا سمعنا رجل الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ينقبل منه إن النية ما يجد يحصل فيها النيابة. ما معنى ذا الكلام؟ ما قدانا ننوى عنك إنت ولا تجد إنت تنوى عني أنا إلا هنا سائق خاصة. مثلا أنا لك ما قد نصلي نايب عنك أنت، ولا قد نعدل شو بالأذكار نايب عنك أنت. فيها لله كلها لكل امرئ ما نوى، معناها كلها ونيتي. نيتي أنا ما تنفعك ونيتك ما تنفعني. هذا هو الأصل. ثم سائل مستثنية، أنا إذا كان دفترك أهل دحني العيد نيتو ذيك عني سالفية تنيان ادفع حد عني الزكاة وناوي إنها عني أنا تنفعني. ثم سائل ما تحصل فيها لا يا غير الأصل، نيتك أنت تعنيك أنت ونيتني أنا تعنيني أنا، كمان يعني لو صليت الظهر لك ما يسقط عنك انت الظهر، كذلك الى رويتانا ما تنفعك انت نيتي ولا تنفعني انا نيتك. في الحديث قال لكل امرئ ما نوى، كلها عنده الا نيتي. فهمتوا المعنى؟ لكن نبدا نقطر لكم معنى الحديث. قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الاعمال راح عندها زرين، عودوا فاهمين. الاعمال عندها زرين، كيس سكين. السكين زرور ثلاثين يقطعوا. أكذب شفتوا السكين؟ السكين ما يكي الموس. الموس يقطع من زر واحد والآخر ما يقطع. السكين تقطع بزرور ثلاثين. كذلك الحديث قال إنما الأعمال، والعمل فيه السكين ما هو فيه الموس. خارج عمله فعل وخارج عمله ترك. لكن ما هو واضح. أنا ضرك ما أزني. أنا ما أكذب. هل هذا عمل؟ عمل بعد، لأن الترك عمل والكذب عمل، فأنت إذا تركت المعصية فهذا عمل، وإذا فعلت المعصية فهو عمل. إني تكذب لا عمل، وإني تترك الكذب المولانا لا عمل، فالترك عمل والفعل عمل. إيه بدأت تدخلكم الكهرباء لباس. إني نعدل لا عمل، وإني نترك من لوجه الله لا عمل. فالإنسان الذي لا يزني يكتب حافظين فروجه. إيه حافظينه، هو ما عدلش، هو لا مسيطر على راسه، هذا عمل. ما كذب يكتب له الصادقين، الصادقين انت أم نادم يقول بالله أنه ما كذبته. قال فالصدقة واستكت عن الكذب فالصدقة، كاملين مكتوبين المصادر. إذا الفعل كالسكين له وجهان يقطع من الزرور تستنتين، إن تركت المعصية كتب لك الأثر، وإن فعلتها كتبت عليك المعصية. إذا هو فعل زرور توزني. والحديث قال إنما الأعمال به. إذا إن أنت ترك المعصية وأنت ما نويت أنك تاركها لوجه الله زيرو. ماكم عرفتوا أنك تسكنوا وفرحتوا وأني واضح؟ تعالوا للأخرى. من درى من ترك الزنا لا يشعر بوجه الله ولا برضا الله، وهذا أكثرية المسلمين خالية. ياسر من الناس طبيعته هو قاع ما يكفي، والله قاع شيء عنده من عدل شيء ما يتوافق، ولا يشرب الخمر. واحدين لك ما يشرب الخمر لأنهم ما شافوه قاع، وتاركينه لأنه ما قابوهم رغبة فيه. هل هذا الترك الذي لا يراد به وجه الله هل يكتبه؟ أنت من طبيعتك ما تزنى، ما تعلك الله رغبة قاعد في الزنا، هل يكتب لك أو لا يكتب؟ حديث الأعمال بالنيات دل على أنك إن تركت بلا نية لا يكتب، وإن فعلت بلا نية لا يكتب. ما أدري هل بدأتم تفهمون، لكن الفترانة الله المستعان. ها انتم ما فهمتوا؟ رجع فرق مركز، رجع ترك الكذبة يشاله يكذب. الإنسان يبقي يكذب، والإنسان يبقي يزنى، والإنسان يبقي يفرق، الله يقبض شماه لباطع، والإنسان يبقي كلا، والإنسان يبقي كلا. أما من خاف، خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ما مضف يكون خوف من لقاء الله، هذا ينكتب لهل ترك لوجه الله. إلى عاد الصهوة لا تركوا لأنه قاع ما هو راغب فيه، وهذا ينتج عنه رواية أخرى. ثم شفت الأعمى، ألقاه أعمى والعياذ بالله، من دركاه يكتب له يغضوا من أبصاره، كانوا يكتب له على نواه وفاره ما قد تخرص أجنبية، هذا معنى آخر. قالوا واحدين يكتب له بعد، قالوا واحدين ما يكتب له به اللي وما هم قموا هو مقمو، هو ما اقفر عينيه هو اقفرهم المليك، وانت يكتب لك الا عملك، واذا ما هو عملك اقفر العينين ما هو مشتقلتك ذا من مولانا. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ الانسان يكتب له شغلته وقمت اقمار عينيك، ما انت يكتب لك التقمار والمعدل انت، اما يقمرك مولانا يا ما هو شغلتك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ يريد يقول الشريعة تقول على ان لكل الحديث انما لكل امرئ ما نوى، قلت لكم على ان العمل فيه السكين، ان فعلت ما عندك مشكلة. مثلا اذا عطاء كتبت لك، اذا عطت معصية انت ما عدلت حالاتك ثنتين، اذا عطت ما عدلت لانك ما ترغب فيها وتقول لي زين عندك، هذا ما يكتب لك. بهل ما اردت وجه الله، النية ما خلقت، انت ما انت ما تركك لوجه الله سلامك ما نكلف عليه. اذا اتصلت ثلاث عليها وزينة عندك يا غير تركتها خوفا من ربك تنكتب لك. تهل لكل امرئ ما نوى، انت ما اثبت لك الوجه، انت لا قادر عليها غير حكمت راسك، هذا يكتب لك، يكتب لك الطاعة ان فعلتها، وان تركتها تكتب عليك انك عصيته. وذيك من المسألة اللي تركتها اللي هي المعصية تركتها خوفا من الله يكتب لك، وذي تعود تركتها لانك قاع مالك رغب فيها ولا عندك فيها شهوة، هاي ما تنكتب. هذا عند بعض اهل العلم طائفة اقرى تقول تنكتب بعد. وما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اللي بدأ يدخلكم شوي لباس. وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت فجرته الى الله ورسوله، فهو معايا. هذا الحديث قسم الناس الا الى طائفتين. حديث مشكل، مشكل حديث قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كان في هجرته الى الله ورسوله، اذا هجرته الى الله ورسوله الا واحدين نياتهم صافية، واحد يدور الله ورسوله، واحد يدور امرأتنا والدنيا. هذه عيتين من الناس وكلها اجرته كريته واضحة، لكن اللي دور الله ورسوله هو يدور مرضات مولانا، هذا ناجح عند مولانا ما يحتاج. لكن اللي دور الله الدنيا ومرأة يتزوج بيها هذا مبركي. والحديث ذكر ذا المبركي وذا اللي رابح من درصة ذا اللي مخلطها، يريد وجه الله وهم اللي يتزوج بمرضه، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، والله اخر مباحا والله اخر جائزا، ما لا تكون كريبا. حديث تكلم على نوعين من الناس وخلف المفهوم عينات اخرى. وماذا فهمتون؟ انتبهوا معايا. انا قهرك انا قهرك انتوا معايا انتبهوا. انا قهرك يصلي حرام في الصلاة. هذا لا مثال اخر ما هو المثال ده راجع ان شاء الله. خالك شيرين قالوا الرياء، تعرفوا الرياء معناه شوه؟ حد يعدل رواية به اللي دور الناس تعلم به طاعي فيه وشوفها تشوفه. عود كان لا يصلي صوت من انجش انجش من يصلي الوقت يخرصوه له عادي يمقط الأركان ويزيد في القراءة وماشي بالسوق. قالوا هذا عنده حال. إلى عاد من عند البداية صلى من أجل الناس وما كان يصلي، لو أنه أحلى الناس ما يصلي. هاي الصلاة أريد بها غير وجه الله وباطلة ما يصالها. وله لا تعبدوا يا ليل. هذه الركعات لو أنك ما نكح الناس ما تعدلهم، لا تتعب راسك لما ينكتب لك. قيل قال ينكتب عليك معصية. سمعتوا هذه عينة ملاها ما يسمع العمارة. خارج عينة أخرى ملاها حرم يدور وجه الله. العصر لاحق والله صلاة المغرب والله الصلاة والوقت لاحق حرمين نحرم. حد قال لعالم الفلاني يتقدم سي والله شاب حد من أهل الفضل يخرص يقضوا زاد في الركوع والسجود والقراءة وأتقنها إتقان ما كان معدله. أطلال الرياف أثناء العبادة من عند الراس بركيتها الوابزة عليها السليمة. يا غير أطلالها بركيات مصرقة الدار أساسها الدارها عليه مصور بريك بريكهم هم الشاري على باب يا غير بعد من إلا حقها بليلة الله جيت بركيات ما هم منها قرشي في العمل ما هم منه. هو كان يعبد الله ويريد وجه الله. أطلال أنه عاد يختار الناس تشوفه زين عنده الرواية. قال واحدين من هذه العبادة اللي عاد أولها صالح ووسطها فاسد هي الشيخ رجلها. النية طرالها النية أولا تعملوا بالنيات عادوا نيتين. النية الأولى لوجه الله ورأيك طرالوا عادنا وإن يبقي الناس تشوف ويزينها للناس من درس الشيخ رجل. قال واحدين من العلماء الصلاة باطلة واللاكي في الصاحب السلوي. قال عز الدين بن عبد السلام وطائفة معاه من العلماء لجلة قالوه ما دام بداية السليمة الدار اللي من أساسها، ما دام تبين مدجلة، ما دام الدار مؤسسة على شيء سليم وقوي لكن يطروا رياس يعودوا بركيات مصرقة يا غير ما يضر مصل الدار بتم الدار اللي أحلال يا غير ذوك بركيات يا الله ينسكتوا منها إياك يبقى اللي أحلال معناه يسيره عندهم. قالوا معناها يرد عليه لكن اللي عدل من شماه لله مرضو ولا ثواب عليه، ولكن اللي عدل لله يجبر ثوابه وينقلع على الخاسر ويخلى لا يرى صالح. ثم اذا فهمتوه وهذا عين شي غريب شوفوا ذا الفهم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا. وإذا فتكتوا لكم أنهم الأحاديث المبني عليها الإسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا شكاب ما هم ماتوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مردود. قالوا العلماء هذا يرد الجار النبي صلى الله عليه وسلم يا الله تنشرح خارج من الأعمال اللي راد الشريعة هو كام وخارج اللي راد منه لا الخاسر ومخلي الأخر. كيف إن الحديث ظاهرة مطلقة قال عند العلماء في تفصيل. تقهر صلى المغرب وطر في ركعة متعمدها شيخ رجلي يبطل المغرب مجرد تتعمد في سجدة والله ركعة ما هي منه قاصدها تنسف الصلاة. هذا هو الرد. أي رد هو الفاسي إذا كان ينزلق ما يخلي فيه. قالوا من ترى إلى صام لقاه رمضان 30 يوم وقال صام معاه 31 معناها زادوا منها. هل ينصف رمضان؟ قالوا لا ينصف رمضان. صمت يوم العيد وقد عصيت تغادى رمضان اهبلوا. اذا الاول انصف لكامل به اذا يطر فيه ورمضان صح الصحيح والغي الفاسد الجديد. والله ما فهمتوه. قالوا واحدين من العلماء انه اذا كانت بداية النية صحيحة سليمة وطرى عليه رياء أثناءها ألغي الشيء الفاسد واعتبر لك ذاك الصالح يكتب لك. قال الطائفة من العلماء ما أنا الله حديث الرباني أنا أغنى، هذا حديث الرباني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المولانا ما يقبل الشركة، الشكام حضر في حد عندك غرض فيه لكن عمل اغفر. واستدلوا باستدلال دقيق رقيق، قالوا المولانا قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وتلبها سبحان الله عما يشركون. الشيء كامل فيه الشرك منزه مولانا عنه، فإذا نسبت إليه شيئا فيه الشرك سبحان الله يا أخي ما يليق مولانا، وإن عملت عملا فيه شريك سبحان الله عما يشركون، معناها نزه الله عن عمل فيه شرك وكل ما فيه حظ لمغرور فإن الله بريء منه. ماذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا أي عمل عدل لقى فيه غرض يا عمل أميها توضيت بيها الدور بيها تستبرد والدور فيك اللي عندك بيها لو ساخ مدخلها معلو ينتصف له. قالوا لهم بسم الحالة يا مولي ما هم صوتوا هاي مالوا الحج وخاصة الحجاج الميامي، حجاجين الميامي ما خلوا شي من تقية ولا خلوا شي من الحنة ولا خلوا شي من الملاحة، وهذا اللي رافدين حتى في الطائرة اللي لا يطيح فوق روسار وقيه بها هذا اللي فيها من أسرار تجارة موريتانيا. والمولانا يقول عن الحجاج انهم لا حرج عليهم ان تبتغوا يسألكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج على الحاج إذا حج إلى الله مخلصا واتفق معاه شوي من التجارة. قالوا فالله هنا قد أباح التجارة وعمل الدنيا مع عبادة يوكم من أركان الإسلام، فحار العلماء أن العبادة إن تعود إلى أدخالها شيء من أغراض الدنيا تبطل، وإن تعود إلى جسم من أغراض الدنيا يعود ما يخسر العبادة. فطائفة قالت كل إشراك الحظ الدنيوي عندك غرض ما هو وجه الله شي من اغراض الدنيا لي يدخل العبادة تنسل. قالوا الاخرين لك فيه تفصيل ولا بد من كل مسألة عدل لها فحص اذا كانها من ذاك اللي يطغى كامل والله اللي يطغى لها الفاسد. انفهمت ذا الكلام والله ما انفهمتوه. والحديث حد مش على ظاهرته انك مجرد همك تخلط فيه مع طاعة مولانا عندك غرض دنيوي يعملوا حلال يعملوا ما هو معصية فالطاعة مرضية عليه. هذا منين؟ قالوا لأنه شعر من كانت هجرته إلى الله ورسوله صافية يكفي هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته راي هجرة وهو يدعو جيش المدينة وجيش النبي صلى الله عليه وسلم يخلط معها امرأة له يتزوجها، هل الزواج حلال والله حرام؟ حلال. قالوا ما دام دخلها غرض الزواج انتسفت العباد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قالوا هذا الحديث يدل على أي شيء استحوارة عند من يتحضر شو من أغراض الدنيا في العبادة تبطل. تفهمتوها ولا ما تفهمتوها؟ قالوا الحديث تكلم على تجريد النية، نية فاسدة ونية صالحة وخلاص. هاي الفاسدة عدلها ما عند من يعود فيها غرض دنيوي يعملوا الزواج اللي حلال هذا تبطل قاعد العبادة. قالوا هذا الحديث يشهد للطائفة التي قالت إن أي عمل قصد به وجه الله وشرك فيه شيء من أغراض الدنيا بطل. وعاية والله ما كم معي. تعالوا للنية، ما هي النية؟ قد يسأل سائل النية قاعد كنجة خطي النية احنا نختار نعرف النية هاي. احنا كانوا يدرون فقهاء قراية فيها شيء. قلت لكم قاعد البارح حديت عكمة ما هي مكاسة قلت لهم كانوا يدرون قراية للنية خاسرة. النية يتروا يدروها الفقهاء يقول انها هي الشيء الحامل على الفعل للي حركك من عند الراس ومأدي لك تقدم له يتعدى الرواية لك والنية. رجال جاي يشك الوقت لاحق جاي يسلم سيل عندكم انه يشي دور عادة لا جاي يسلم سيل دور كان يصلي في الجماعة هذه نيته اقبلك للمغرج والوقت لاحق ويا هو انت مهيئ وزرك هذه نية اللوبو. إذن النية هي الشيء اللي محركك من عند الرأس لكن محركك من بلد وعاك من رجال وقطع عندك الاعمال كنت واحد فيها. هذا هو النية. لو حرماه النية لك الوسواس. فهمتوا يا الله ما فهمتوا. ذاك الذي تحرك حركك من عملك وقطع عندك صراغ هو النية. لا تحتاج الى ولكن قال هاي المردة اللي يقول واحدين. واحد نويت ونصلي الظهر والظهر أربعة والوقت الفلاني هذه السطرة يا الله يسلم لها واليوم يوم 22 في الشهر الموافق لكذا سنة كذا وانا فلان والفلان والفلاني يا الله يسمى لي الرد الماهي طاهرة هذا لا أساس له. رجاج جاي يحرك مقافس لا يصلي هذه نية ما هو راقد ولا هو متغفل وما كان أول الرافض به إلا يا غير لا أحوهون الرياض هذا هو اللي قروا به الفقهاء يا غير ثم هندسة النية كل نية لا بد لهم باتريتا ولا ملك ما تصلح ولا فيهم اللي تقوم مقام الأخرى كل نية لا يتعبد بها مولانا لا بد لهم من باتري أعمارهم تبهوا لي الملاحظة لا بد من تنويل الله يتعدى مثلا انت واقف تنوكرك لدى يطلع الظهر ورق عصر تحدد الهامر تحديدك للشيء الذي يتعدل هذا كل الاهل بدر من عصار ما يكفي فقط ان الله حرام تتوم انا اركان الظهر والعصر اهلا لا بد من تحدد انت اللي يطلع في القرطة لسان موضع لا القلب بالقلب ولسان مكروه الكلام خلوه يا غير استحضر في قلبك سابق تكبر تكبيرة الاحرام استحضر انت اللي يتعدلكم ماكم شفتوني عرفتوني ورق قدامنا العشاء ان شاء الله عند منين نوقف ان الله يصلي لاه نحدد في قلبي ان الله يصلي العشاء لا بد من نحدد في قلبي ان ينعدل بالضبط اذا عرفتوني العشاء ليك باترية الباترية الاخرى واريد وجه الله لا بد ان تستحضر انك تؤديها لوجه ربك خارج بعض الناس يحددها انه ظهر يا غير ما في قلبه قال وانه مصدق يا غير ما في قلبه حق اردت الصدقة وحق اردت الصلاة لكن لمن استحضر ربك اذا هي باتريته تحديد الشيء اللي هامك تعدد واستحضار انه لوجه رب العالمين ثم اذا فهمت ولا ما فهمت لا بد في كل عبادة صلاة العشاء الليلة ان شاء الله وكل وقت ورا هذا نعود نستحضر مسألتين في قلبي ندير في قلبي اعلم اذا انه يصلي العشاء وانه امتثال ما امر الله به ندور رضا مولانا لا ندور نرضي مولانا نؤامر بالله نعدل طيب طبعا معايا قال الامام النووي وخير تبع يريني ان قال حد من عباد مولانا الصالحين قولوا وخير به اللي كان مولانا يمحي عنا بها وخيرة ما يحق عندنا احنا قط مرات نقولوا وخيرة وشي ما هو حق عندنا نقولوا لقاه وخيرة ونين يمشي ان قال يقصر عمره المقصور العمر انعات وخيرة اللي نفاق يا الله تم وخيرة به بلدها تنقل كان ليك تصقل بلد الاخرى ثم اذا فهمتوه قال الامام النووي عليه رحمة الله اعلن الناس في نجتهم في العبادة ثلاث انواع وبالكم بالكم شوية وعار ثم يغمان عزتو قال ان الناس اللي تعبد مولانا نياتها على ثلاث انواع اسمعوا لي الانواع نعرفوا احنا فيهم والله قاعد اياك نعود في واحد منهم ان نية المخالق في عبادة مولانا الناس قبل ان تعبد مولانا ثلاث انواع اساسا قوم عبدوا الله خوفا منه لا الواحد خاه من مولانا وقام يرجعد وعادي اديروا العبادة لا خايف منه لا للملك اللي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض وسخر الليل والنهار هو خايف منه وعادي اديروا للي يقولوا كامل عادي هذا النوع ان قالوا عبادة العباد مولاه عاد عبد المولان خايف منه لا يرحوش انا لا خايف منه مولا الى مات وهله ومات العمده ولا صبت عليه النعمه مات السيفين ولا شيخ البلاء ما يقطع عن العمل لان قلبه معلق بالخوف من الله لا تزيده النعمه ولا تنقصه البلايا هذا عبد من عباد مولى هذه عباده العبيد عباد مولى قال فوق هالشيهان خارجين واخدين عبدوه خوفا من النار ويطلبوا الجنة هادو تيفاي قال الإمام النووي وهذه عبادة التجار تيفاي وهذا سأخذكم من هذا بلادنا بعد هذا ركي وهو نمرنا ليش كم النقاء قد نوقوا عنه المزال من الله قال إن الذين عبدوه خوفا من ناره وطمعا في جنته فتلك عبادة التجار متحادين مع ربهم خلصها والله ما نصلي إن ما تحددنا ما ندير وجوهنا ليه لا بد لهم من خوف يحملهم على الطاعة وطمع يقودهم إلى المزيد وإن هذه مادة سيفاية إن تجبر الربح كما تبكر سابق الوقت وإن ما تجبره يتم دكوراجية وواحد منها يستاوي وإذا ما هو ساوي الشغلة ما يخارجه سيفاية ما رفضوها عبدوه خوفا من ناره وطمعا في جنته قال هؤلاء تجار وراء إشره يلقاه الطائفة الثالثة وهي أفضل الطائفة الثالثة الشيء يا أخوة قال أنا من طائفة عبدوا الله حياء حياء والله من شدة شعورهم بنعمة مولانا عليهم يعتبرون لهم قاعهم بابعا إن مولانا ما يلا يبقى منهم شعن وعاد الواحد اللي مدلي عينيه مستحيل الى الملك اللي يعطي لهم الاكرام على معصية العصاة وماشي مدلي وذنيه وتوه يعبد مولانا قاع لا ما هو عارف ولا يقابل مولانا باشي ما هو خايف من النار ولا هو دور الجنة ولا معناه انه فالس الا ما يخاطر بباله المخلوق الا مثل قلبه من نعم الله ومن العاطي الملك وعاد الله يبقي يستحي من هذا الرب الكريم وحتى يلاقه مولانا اعطاه النعم كاملة ما تنقص عباده تقول ما كن فاطر ينظر علن موريتاني يقول لك العشرة مبشرين بالجنة الصحابة 120 عدد الصحابة 120 قالوا لماذا يعود المبشرين بالجنة قليلين قالوا لأن خارق من مخارق ما يبشر ما ديمس لأن يبشر تقول العباد أشبت واحدين داخليتهم شبعاني يربوا للبي والواحد اللي يشرب تاي معلوم ما يوعقها خارج من الوضيه اللي يشبع لكي الحمار اللي يشبع يقوم ينهجي لود اللي حمار وهذا نيت بسطر النعمة يخسر ما شفت ورق اللي نجيب الناس في زمن الصيف يحسنوا عليه كلهم يتودوا لك وما كذا ونجيهم زمن الخريف اللي يتوخض الوتاح في أغنمهم يقوموا يتعايطوا عليك يحرق بيت يقصر أخبار الوتاح يتوخض منهم يهدي لك باش عاد وسمان والخريف خالي لهم لكن يخرف وعبه يطوع على الخلق لين توخض من حلاهم يقوموا يخطوا على أبوك وعلى أمك لك عايد شقلة الخريف كغيرت عليهم زمن الصيف ما يخطوا عليك إلا وطيت عليهم لأنهم عايدين مضيعهم الجبهات خارج من المخارق ما تطرار نعمة ما طغى ولا يبردوا ما هو الجبهات تعرفوا الدليل على الثالث شرفه إنها مدى هذا النوع ينقالوا الشاكرين مقام الشاكرين هؤلاء الذين عبدوه حياء وتعذبا معه واستكانة له هذا مقام الشاكرين وهو أقل عباد الله الله ولذلك يقول تعالى وقليل من عبادية وهي اللي لود لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن وقال الخير كان معطي لك فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وعلمك ما لم تكن تعلم إلا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وفضل الله عليك عظيما وإنك لا على خلق عظيم وحد بيعك بيع مولانا ويد الله فوق أيديهم وتم الصب عليه ومع ذلك يصبح مع الصباح كالعيد يتقاطر منهم الدم من شدة قيام الليل يصبح كالعيد من تفخين به قيام الليل تتبرم عليه عائشة بها لما يفهم هذا المقام قلوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر حتى طاف مولانا لما الخير يتعب لما التعب يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا عبدا شكورا وقال الآن الشيطان لارك ما هو ضد أنك تعود عبد المولانا يا غير خارجة مثلا ما تجي على راسه وأنك تعود في مقام الشاكرين هذا ما عنده لوش أكره اللي يشوفه إبليس في الإنسان يشوفه عدله يطرح كرأس ور مقام الشاكرين الدليل عليه شنو قالوا لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الشكر ما يتحمله إبليس والشكر ما معناها أنك تملا تتقرع يا ربي حامدك هذا ما يقلب الشكر تعود إلى نعم عليك مولا ما تلفيك رواية تتحرك ما هو مرضات مولا مات لو عينيك خرص ما هو الشرط مولا فمك لا يقول يكون مسألة سالك فيه أيدك مات مس ما هو الشرط مولا مالك ما يصد يكون لمرضات مولا دارك ما يدخل ما هو رضا مولا أصحابك ما تصحب إلا مؤمنا لا يكون طعامك إلا تقي مخلوق صف أعماله وأقواله يعود رجل من أهل الجنة يمشي على وجه الأرض إذا قال الإمام النووي الناس في عبادتهم لله على ثلاثة أحوال ثلاثة أنواع قوم عبدوه خوفا من الله هذه عبادة العبيد هذه نتا خايفة من مولانا وعبيد مولانا قوم عبدوه خوفا من ناره وطمعا في جنته هذه عبادة التجار متبايعين ويدوروا الثمرة ويدوروا الربح قوم عبدوه حياء منه وتواضعا له سبحانه معترفين بالتقصير يخافون من العرض الأكبر هذا مقام الشاكرين وهو مقام نبينا صلى الله عليه وسلم فهمتوا يا الله ما فهمتوا جاء واحد من العلماء وقالوا الحديث قال من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه تو معايا قالوا الهجرة كم حديث ذكر الهجرة وقسمها هجرتين هجرة إلى الله ورسوله تو معايا وهجرة إلى غير الله سبحانه وتعالى واسوى قاع نوعها شنو ما كن فاطرين على حد قاس النبي صلى الله عليه وسلم وقاس مرضات مولانا لا قاس مولانا وحد قاس الدنيا وقاس العليات وقاس أمور الدنيا ذاك ما فلا إلى الله ولا إلى رسول لا يلوذ الحد يعد ما هو مولانا قالوا خارقين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قطوا انفقوا مرة يدور الصاير يدوروا بيفات يدوروا مكتات يدوروا شيء فراش زين في الدار وما قال عندهم إلا بيوت ولات موكو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يباتوا فلوس عنهم ضيعهم الجوع ولا بد من يحصلوا بشيء النبي صلى الله عليه وسلم واحد في الدعوة إلى الله وما قاعد يدور الصاير اللي يكسروا عليه الأخبار في القرآن ينصقهم قالوا يا أيها النبي قل لي أزواجك أعطيهم البلاغ من مولان قل لي أزواجك إن كنتن انتبهوا عودوا عاقلي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها اللي مكم الدور الدنيا وزينتها وبيفات ونعايل الزينات واللباس والملاحة وذيك الجرة تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا معنا واب جاينا هم قلقكم فرد قال لي مولانا مزاربكم اني ما اتفقني مرة دوري الدنيا وعات واحدة من عليها تموري تاني تقول هصة ما انا عبدو من دور لا حياة سعيدة وشمونة ولقريف والحياة ولا الاخر ما عندنا له شيء هذا شو هذا اللي يبقى الجفاه ما عندنا له شيء قالوا من كنتنا تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالنا وهو ومتعكم نعطيكم صيفاتكم ونعطيكم شوية تلحقوا بها لكم مربعا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله ليه الله هو ما يقدر يخلط هذه لا يقالت انه ما يخلط. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآن يسمعوا ذي لا يقراها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجعت لمنزلتها وسكت. ها هو ما يخلط بفاس ومكتات والتلفزات والفريشة وآت وآت سبب للآفات والمكروهات. ياخ من آت آت ما يخلط هو وشي متعدى. ولذلك جعل الدنيا وزينتها وحد وتريدنا الله ورسوله بعكس. وهذا هو العدل الحديث. هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله. هجرته لدنيا يصيبها أراه مرهق لا ترى إلى الله ورسوله. لما يخلط. طبعا معايا. بدأ العلماء يفكرون الهجرة شنو. قالوا خارجين خارج هجرة وفاة. وفاة ما ثلاث خارج. الهجرة المتكلم عليها الحديث وفاة. ذيك الساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي من مكة نافذ المدينة. كان واجب على كل مسلم يعدل من حال ما يبات في مكة ويتم عشرين ينضم للنبي صلى الله عليه وسلم ويجي شور المدينة. لأن الصحابة يجمعوا ياك عودوا بليلة واحدة ياك عودوا متهيئين لقتال عدوهم وياك مولي يكثروا قدام الأعداء. وكان واجب على كل واحد منهم ما يتم في مكة أي بليلة عاد في مكة غار عليه يقيم ويتفر النبي صلى الله عليه وسلم. وعقب مولانا صار الدين وقواه إن عقب قاع انفتحت مكة وعاد بلاد الإسلام وعاد الدين في أي تكتك. جنة بسلم وقال لهم لا هجرة بعد الفتح. ساعة اللي انفتحت مكة ما تتمشوا. اللي مكو مكة يتم هون لا بري أحرق. هو كان حرام عليه يتم في مكة لا بد من يسفر النبي صلى الله عليه وسلم. هو الوارد في الحديث. إذن الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أنواع أساسا. هجرة من مكة إلى المدينة هي متكلم عليه. وخارج الهجرتين خلقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. طائفة من الصحابة يريد يكدروا عليهم مشركين يمشوا عن مكة ويجلسوا الحبشة. النجاشي صاحب الحبشة يقعدوا عنده ويدافع عنهم ولا يخلي حد يلحقهم. عاد هجرتين للحبشة وهجرة من مكة إلى المدينة. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ورا ذلك قالوا العلماء من درك كان مزارة خارجية هجرة أخرى. قالوا والله يعني تعود لبلد كافر ولا تتعدل دينك واجب عليك تمرضيك الدولة الكافرة وتجلس بلد اخرى تعبد فيها ربك. حرام عليك تبات في دولة ما تطبق فيها شرع الله. والسبع لك يا التيفي واحد يجلس دولة كافرة شديدة الحقد على الاسلام ينعود ما فقد يصلي. ان قال له اعرف انك مانك لا يتحصل شي من الرزق ما عاد عليك يشمرونا. لانك ما لانك عدت الدور الدنيا وخليت دينك. ومري ثاني اليوم الدور اللي تحصل. اي بليدة عدت مضيق عليك في دينك ما تبقى تعدلوا وجب عليك ان تهاجر منه. ونيت بات فم وتجيك الموت تتلقى لك حكمة عند الموت من ملائكة ويتموا يضربوك ينين ذات ويطرحوا عليك الاسئلة يقولوا لك انت مالك ما توخل من الدشرة كنت فيها ما نقال تعبد الله. تقوم تهربل وتقول لهم لحقني لا طيف ولا عندي نهن واسي ولاني عارف شنو واسين. قال لك ارض مولانا مالها واسعه خالقين البلاد الاخرى اللي ما مضيق عليك في الدين مالك ما تقيس. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم تركتم لي قالوا كنا مستضعفين في الارض. يقول لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم. بليده يضيق عليك في دينك لا تبات فيه ولا مالك عرف انك الا درفتك الموت ويلك. وياسر من موريتاني يدخل بلاد حكما ما هو قاد يطمئن لدين ورعاه. هذه هجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. الى انتم اللي في دولة البدع فيها والضلالات ياسر والسنة فيها حكما ما بصح ولا تجي تعدلها ولا تجي تقولها وخسر عليك البدع. ما هم كفار تغير البدع ياسر. واجب عليك تمرق ذيك الارض وتقيس مادة اخرى ما خارج الهلاك ولما يكفر عصايت ربك. لا فهمتوا هلا ما خارج الهجرة. ما انا خايف على الدين يا غير خايف على نفسك. والناس اللي يفوت عليها الزمن في افريقيا وفي دول ما هي مآمنة ولا فيه ليلة تصبح ضاننا يضحى لينا. إذا أنت خايف على نفسك وبعد أنت لم تابع دور التجارة أرعى واجب عليك تمرق دي الأرض اللي محرض فيها روحك الخطأ. ما جايز لك تعرض نفسك للخطر لاجل الرزق. ان تتاكد انها خطير على عمرك امر ذيك لك. الهجره من بلاد لا تامن فيها على نفسك واجبه. كذلك ارض ملي مالك مامن فيها على مالك. حرمه المال كحرمه الدم، وقد اوجب الله حمايه انك تدافع عن نفسك وعن مالك. وبليده مهدد فيها روحك ومهدد فيها مالك لا تبات فيه. إذا هكذا قال الإمام ابن العربي وغيره من محقق العلماء، قالوا الهجرة من أرض تخاف فيها على دينك هذا واضح، تخاف فيها على نفسك واجب عليك، تخاف فيها على مالك واجب. ما نرى قاعدة على الأرض ما هي صحيحة فيه وأدت لك أمراض وجوها ما هو صحيح، واجب عليك توخوها وتجلس بليل آخر أصح جو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لبعض أصحابه في أنهم يوخذوا عن بليدة المدينة لأن ما يمصادف عادوا يمشي شور بليدات وموافق مزاجهم. سمعتوا ذا ولمهلة كثيرة بلاد الكفر إلى الإسلام واجبة. بليدة عازية النار بدع والضلالات هي اليسر أوخذ. بليدة خايفة على نفسك أوخذ. بريدة خايفة على مالك أوخض. بريدة لهيت مرضك وهواها ماما أوخض. والحديث قال من كانت هجرته، والهجرة أنواع أنواع وكلها مسؤول عن ورقة. ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا الحديث؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. بقي شيء، الوقت انتهى. بقية الشيء اختار نبهكم بصورة سريعة. قالوا العلماء النصرة أنواع كمثال. هاي قصلة المطلقة، أنا نهي صلي الظهر واجب علي نحدد النظهر، نهي صلي العصر واجب علي نحدد العصر. لفت قلت لكم إذا تصل صلي النافلة، النافلة مولي نوعين أساسا. خالقة نافلة مقيدة عندها مارة خاصة به، وقتك لا تصلي الوتر، والله تحيه المسجد دخلت المسجد لا تصلي ركعتين، والله لا تصلي مثلا العيد، والله شيء كم لا بد من تنواح تحده في قلبك. ولعات النافله نافله مطلقه معناها لا تتقرب المولانا بركعتين كبر وطوف. خارج مسائل لا بد من تعينها في قلبك، تقول في قلبك هذا الوتر الله هو لا في قلبك، هذا الاستسقاء من هنا استسقى، هذا العيد الله أكبر في قلبك لسان ما هو في سمعته، هذه تحية المسجد تقولها الله أكبر عند بعض العلماء. يعود الصلاة النافلة لا تراك من نفسك متكينك شبع كينك قوجا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ كينك فريد أحرم خارج من الوجه لله أن يتقرع يساخر له السادة وتريرج اللي شبعك مولانا تكي ذاكرك هو اليوم يقول اعلن يقول ان الحمار الحمار خالق واحد صالح من الصالحين، اسمحوا لي خالق صالح من الصالحين، وقال اعلن انه والله الا واخيرت بعباد مولانا الصالحين وحق مولي ما هي نفاق ما يوخيرت موريتاني ما تعطش عبد صالح، وقال اعلن انه خالق قليل نهر ما كان يشبع، وخالق قليل جاء المده وحسمت عليه حتى وجبرت عامل باس به وكان يشبع. برم على تلميذي معاه قال له فلان انا وانت الليله شبعنا والرقاد ما هو خالي. قال له كيفاش؟ قال وانا شفت الحمار يمين يوكل حتى معناها انه ظل يشتغل حتى يمين يزيدون وعلاته معناها انه بعد الشغله خال ايه، واحنا مولانا زادنا علافتنا مثلينا يا الله اللي انباتوا قايمين ما يعودوا شبه من الحمير. خالق واحد هاني عبد الصالح معاه تلميذي شاو انه مسافرين وجاءوا لبليده وفيها كافر قاعد عليا بالله لا يعترف برب ولا دين. نعوذ بالله. ودعوه الى الاسلام وشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخل الاسلام. قالوا ناهي نفوتوا معاه نهارين والله لا نعلموه الدين. راهو دخل الاسلام ويا نعلموه الدين. قبوه جبروا معاه ذاك النهارين عاد الشمن الليل صلى وكي نقولوا العشاء. والصالح هذا العالم هذا تلا يرقد لا صلى العشاء وعدى ذاك المعدل تلا يطرح راسه. تبرم عليهم امام الادب اللي يمكن ندخل الاسلام. قالوا السلام عليكم سابق ترقد حنين السولة. قالوا انتم هذا الرب اللي ظليتوا تعلموني اخباره وشهدت به وصدقت وعتنا عرفه من درا كانوا يرقدني ترقد الناس. ايه انت تسمعوا لك ضرب الوحدين مان الله مان الله يا غارش تحت. قالوا مان الله مولانا ما يرقد حشا لا تاخذه سنه. سنه معناها النحاس ولا نوم ما ينعس ولا يرقد. قالوا ما يبغى طيب انتم همكم ترقدوا. قالوا له قالوا ما انا ما قد شفت حد عربيه مازال واعي وبي ما ترقد. حد يشتغل حد ما يرقد ما حد مازال واعي. تعالي عيطوا لنا هنا هو هو قاعد عليك. قال العالم هذا للتلميذ اللي معاه قال له مثلك عرف ندخل نضيق الراجل قريناه الدين اول نهار وعاد قاعد الليله معاد قاعد واحد من الدعاه عاد قاعد يدعينا احنا كنا اساتذه عدنا قاعد نتعلموا عليه هو. قالوا النقاد الليله وباتوا ذيك الليله قائمين الليل ما يرقد واحد منهم. قالوا احنا هذا احنا نفضحنا امناد يمكن ندخل الاسلام وعاد ينبهنا على اللي نعذره ما يعذره العبيد الممزقه. شوف شوف الله يلطف. على كل حال لا اريد ان ازيد على هذا والحديث فيه مشاكل كبيره جدا. يا غير ان شاء الله على القدر نعود ان شاء الله فهمنا خارج لغات اخرى يقولوها العلماء ما قديت نقولها لكم بيد الله يتوحلكم. ان النيه في الافعال انها شيء والنيه في التروك شيء اخر. ونخالق امور لا تحتاج الى نيه والاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ان هناك فعل مقدر. وفتقريتكم شهاني لا يمولي نقول لكم انه في تفصيل. قلت لكم في الدرس الاول انما للحصر وان العربيه نقول انما معناها الخالق الذي قدو. لكن خالق انما تقولها القران وهي مسار شهاني. انما للحصر في كل وقت. لان مولانا مره يقول له ذكر انما انت مذكر ومره يقول له انما انت نذير وهو ما هو نذير حدا حتى بشير ونذير. مره يقول له انما انت لا نذير حدا يافسه. يا غير هي ما هي نذير حدا لا يجي آية أخرى تقول له بشيرا ونذيرا. وإن إنما استعملت في القرآن بمعنى الحصر وهناك الحصر المطلق وهناك الحصر المقيد. ثم إن الأعمال بالنيات بعض العلماء قال إنها هل هي النية هل هي شرط في كل الأعمال أم هي شرط كمال لا شرط صحة. وش من المعارك إن تنفرفرهم لكم دور ترقدوا لي هون رقدته الكهل ما تلاحظ منكم لا يستند إلا قليلا. يا غير رحم الله من عرف قدره وشاء دونه. والوحدين من العلماء قالوا ان هذه قاع من كانت هجرته لدنياه على انه هو من نفسه قاع يقدر يعود انه يكتب الحسنة. ان حد قاع سافر يريد الشمن التجار ان هذا ما هو مذموم. ان الحديث قاع ولمه وقال من كانت هجرته لدنيا يصيبها والمرأة ينكحها فنكاح المرأة ليس حراما وطلب الدنيا والتجارة ليس حراما. اذا هو قاع لمهم ناس وفرفروا لو شافوا مردة كبرها مولانا وتخلط قاعد قلب قاعد كان عند راس رجال. اخترت نقولكم يا تعرفون هذا مجال واسع ولا احيانا مولانا ويسر مولانا اللي منكم تم يحضر معانا نعقبوا فوقات اخرى نعقبوا نقطروا لكم من ان القضية تحت كل شعرة جنابة وتحت كل كلمة دروسا. يا غير بما ان هذه الشريطة وهذه الدروس مديورة يسر منها اياك الناس المبتدئ اما يظنقوا القلبة ما حد يفسه ما ينصب فيها تغاري يقطر فمها ويخرف كان دخلها يعني ينحل فمها دير فيها ركو وما حد فمها يابس إلا درت ركو إلا لا يرف ذاك انت المول القلبة ما دخلتش. معناها ان الصب إلا الصب إلا ورا الفتيح ومدامها تنفتحت وعقبها إلا الجفاف ما ينفسط لها. انتهى الدرس. شوفوا ليلة غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى لا ينعدلوا جولة أخرى في الحديث رقم 2. ولهي قاعنا جبرو جبريل وعمر بن الخطاب ونهينا جبرو قاعة الذي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم والقاعة لمسي والمتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل والصحافي ما هو صحافي إذاعات القنوات التحرك الذي يغطي الحدث عمر هو الصحابي يتابع عمر فالمراسل عمر والقاعة المسجد النبوي والمحاضر النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل والمستمعين الصحاب. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد وبارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حج وقجم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك وأسألك اللهم بذلك كله. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تركنا ذنبا إلا غفرته. يا ربي لا تركنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تركنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تركنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه لا هم الا فرجته. يا ربي لا تتركنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور. يا ربي لا تتركنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور. يا ربي لا تتركنا هم الا فرجته. يا ربي لا تتركنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. يا ربي لا تتركنا عيبا الا سترته. يا ربي لا تتركنا عيبا الا سترته. يا ربي لا تتركنا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته. يا ربي لا تترك علينا دينا الا اديته. يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره. يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت. يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر. يا ربي اكفنا شر الخلق. يا ربي اكفنا شر الخلق. يا ربي من كاد لنا فكدره ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقامه. اللهم كن شرير على اعدائنا. اللهم كن شرير على اعدائنا. اللهم كن شرير على اعدائنا. اللهم من كاد لنا فكدره ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهل. اللهم من هم بنا سوءا فخذه ولا تمهل. اللهم من همنا بسوء فخذه ولا تمهل. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم اكفنا ما همنا من امور دنيانا واخرى. اللهم اجعل حياتنا حياه السعداء وامتنا ميتة الكرماء واحشرنا يوم القيامه في زمرة الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. انك مجيب الدعوات. لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا مرضا الا شفيته. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجرنا من جميع العلم وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اغننا عن الأطباء بعافيتك وسرعة الشفاء. يا رب اغننا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم داونا بدوائك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اغننا عن رحمة الأطباء وشفقة الأطباء ومراقبة الأطباء وفحوص الأطباء وأسباب الأطباء. إنك مجيب الدعوات. أغننا عن ذلك بالعافية والسرور. إنك سميع مجيب. لا تترك لنا مرضا إلا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منه. اللهم يا أرحم الراحمين لا تترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه. أجرنا من جميع المكاره. اللهم أجرنا من جميع المكاره. اللهم أجرنا من جميع المكاره. اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا ولا تدع علينا. اللهم ارضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم.